بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما تعرف الإعراب لفظا أو تقديرا، وما تعرف الكلام يا عمر؟ أحسنت. كم أقسام الكلام؟ هات أقسام الكلام. أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. أحسنت. كم أقسام الحروف؟ حروف مباني وحروف معاني. كم أنواع الإعراب؟ وضح. أربعة. الخفض، الرفع والنصب والخفض والجزم. وكم أنواع البناء؟ الضم والفتح والكسر والسكون. أحسنت. كم أنواع الفعل؟ يعني ثلاثة أنواع: الماضي والمضارع والأمر. ما علامة المضارع وعلامة الأمر؟ علامة الأمر نعم، دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. سنتم. كيف تعرب الفعل المضارع يا أخانا عبد الرحمن؟ الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني. المبني إذا اتصل بين نون نسوة أو نون توكيد. أحسنت. أحسنت. أحسنت. وإذا كان معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء، دائما نعم في الثقل تظهر الفتحة لخفتها. أحسنت، بارك الله فيك. نواصب المضارع ما هي؟ نعم، أنولا، وإذا، وكي، ولام كي، ولام الجحود، والجواب بالفاء والواو وأو وحتى. أحسنت. طيب، الذي أخذناه أنولا وإذا وكي. أنولا وإذا وكي. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الخامس لام التعليل. لام التعليل يعني لام السببية، لام السببية. نحو قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. لتبين يعني ما الغرض من إنزال الذكر؟ أن تبين للناس. فاللام هذه لام التعليل. ما العلة؟ ما السبب في أن أنزلنا إليك الذكر؟ من أجل أن تبين للناس. فاللام هذه لام التعليل. ذاكر لتنجح، ائتني لأكرمك، فهذه اللام لام التعليل. إذا دخلت على الفعل المضارع نصب الفعل المضارع بعدها، نصب الفعل المضارع بعدها. فرأينا هنا تبين، رأيناه منصوبا وعلامة نصب الفتحة لأنه لم يتصل بآخره شيء. للناس، هذه اللام لام التعليل. للناس، للناس حرف جر، هي حرف تعليل، تأتي وتأتي للتمليك وتأتي لغير ذلك. طيب، لكن الذي نريد نحن من حروف الجر في اللام أن تأتي للتعليل، أن تأتي للتعليل، لأن هذه التي عفوا أنا ظننت أنك تريد تجيب. حتى هذه التي للتعليل لتبين هي في الأصل حرف جر، حرف جر، ولهذا إذا أعربناها سنقول حرف جر وتعليل كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. من يأتيها بمثال على لام التعليل؟ أحسن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، ليتفقهوا، يتفقه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه حذف النون. ولينذروا، ولينذروا أيضا نفس الكلام. نعم. ولتستبين سبيل المجرمين، أحسنت. إنما يريد الله ليذهب، يذهب، أحسنت. اقرأ لتستفيد، ليظهره على الدين كله. واضح؟ انتهينا من لام تعليل. السادس لام الجحود، لام الجحود، والجحود يعني النفي، لام النفي. وعلامتها أن تسبق بما كان أو لم يكن، هذه علامة لام الجحود، أن ترى قبلها في الجملة ما كان كذا ثم ترى اللام، أو ترى لم يكن، لم يكن كذا لي ترى اللام. فهذه اللام لام الجحود. ليش ما نقول لام التعليل؟ أنت تقول لأنها سبقت بما كان أو لم يكن، تعرفها بهذه العلامة. علامة لام الجحود أن تسبق بما كان أو لم يكن، نحو قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فليضيع اللام لام الجحود، يضيع هذا الفعل المضارع منصوب نصب بعد لام الجحود وعلامة نصب الفتحة. كيف عرفنا أن اللام هذه لام الجحود؟ سبقت بما كان. وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، يغفر فعل مضارع نصب بعد لام الجحود وعلامة نصب الفتحة. كيف عرفنا أن لام الجحود؟ لم يكن. من يأتي بمثال آخر؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ها؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما في معنى لام بعدها فعل مضارع؟ مؤمن فعل مضارع، مؤمن. ها؟ عكستها. إنما يريد الله. نعم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسنت. موجودة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ها؟ ما كنت لتفهم مقالتي. أحسنت. رفعت يدك. من رفع يده؟ وما كان الله معذبهم. ما في لام، نريد لاما بعدها فعل مضارع، قبلها ما كان أو لم يكن. لا، لا بد من فعل مضارع، هو الكلام عن فعل مضارع. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الذي يقع هذا أن يصلي. موجودة. أحسنتم. ها؟ وما كان الله ليظلمهم. فيظلم فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود، وهذه اللام عرفنا أنها لام الجحود بما كان. والسابع حتى، نحو قوله تعالى واصبر حتى يحكم الله. حتى إذا وجدت بعدها الفعل المضارع فالفعل المضارع ينصب، وحتى إما أن تكون للغاية أو تكون للتعليل، إما أن تكون لبيان الغاية. اصبر إلى أي غاية؟ حتى يحكم الله، إلى أن يحكم الله، معناها إلى أن يحكم الله. وإما أن تكون للتعليل، كأن أقول اجتهد حتى تنجح، اجتهد حتى تنجح، أي لكي تنجح. طيب، فحتى إذا جاء بعدها الفعل المضارع نصبته. فإذا قلت لك ائتيني بمثال على حتى، لا تختر أي مثال ولو لم يكن بعدها فعل مضارع. فحتى لها إعرابات كثيرة، وتأتي، يأتي بعدها اسم مرفوع، يأتي بعدها اسم مجرور، لكن المراد التي بعدها فعل مضارع. فمن يأتينا بمثال؟ أحسنت، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يلج الجمل في سم الخياط. أحسنت، فأجله حتى يسمع كلام الله. أحسنت، حتى تفيء، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسنت، حتى إذا ما جاءوها. لا، نريد بعدها فعلا مضارعا، حتى يأذن لي أبي. أحسنتم، ما شاء الله، وما أحسن الأمثلة إذا كانت من القرآن، يرتاح الشخص ويعرف أن الطلاب قد فهموا، يقول ما شاء الله، إذن فهموا واستطاعوا يستخرجون الأمثلة، ولو كان المصحف أمامك وأنت تنظر سهل. والثامن فاء السببية، الواقعة في جواب نفي أو طلب، هذه تحتاج أن تنتبه لها قليلا. الفاء تأتي أحيانا عاطفة عادية، وتأتي أحيانا لها أغراض أخرى. المراد بالفاء هنا التي ينصب بعدها الفعل المضارع هي فاء السببية، مثل ما قلنا في لام التعليل، لام تفيد التعليل، تفيد السببية، كذلك الفاء هذه إذا رأيتها عرفت أن ما قبلها سبب لما بعدها، أو العكس، وجود ارتباط شيء بشيء على سبيل السببية، كما سيأتي في المثال ويتضح لك. لكن بشرط أن تكون هذه الفاء واقعة في جواب نفي أو طلب، معروف النفي عكس الإثبات. عندك يا من، عند من أسأل أيهما الإثبات وأيهما النفي؟ نعم عندك، نعم، جاء زيد لم يجئ زيد، أيهما الإثبات وأيهما النفي؟ جاء زيد هذا نفي، هذا إثبات، لم يجئ زيد هذا نفي، ما جاء زيد نفي، لم يأتي زيد نفي، كله نفي، متأكدون؟ أحسنتم، إذا خلص النفي معروف. والطلب، الطلب إما أن يكون بأمر أو بناهي أو باستفهام أو غير ذلك، كما سيأتي المثال إن شاء الله. قال: أما الواقعة في جواب نفي فنحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يقضى عليهم فيكون القضاء، فيكون القضاء عليهم سببا للموت، هذه فاء سببية، لو قضي عليهم لماتوا، فالفاء فاء سببية. لكن لو قلت جاء زيد فعمر، هل الفاء هذه تفيد السببية؟ استفدت منها السبب؟ لا، اجتهد فتنجح سبب، هكذا. فإذا انظر هنا: لا يقضى عليهم فيموت، الفاء سببية، وقعت في جواب نفي، لا يقضى، وقعت في جواب نفي، فهي ينصب الفعل بعدها، ينصب الفعل بعدها. رأينا يموت منصوبا، وعلامة نصبه حذف النون. أحسنتم. وأما الواقعة في جواب طلب فنحو: تعلم العلم فينفعك، تعلم العلم، هذا طلب، تعلم العلم فينفعك، فينفع نصب الفعل بفاء أو بعد فاء السببية، نصب الفعل بعد فاء السببية. لا تهمل فترصب ب، نصبنا الفعل بعد فاء السببية. الواقعة في جواب طلب لا تهمل، هذا طلب، لكن لا يقضى عليه، ماذا؟ نفي. ليت لي مالا فأحج منه، هذا طلب، تمني، ليت لي مالا فأحج منه. لو قلت اللهم يسر لي مالا فأتعاون مع المساكين، هذا طلب، لأنه دعاء، واضح؟ فإذا فاء السببية عرفناها، وعرفنا إيش معنى واقعة في جواب طلب أو نفي، يكون قبلها ما يدل على النفي أو يدل على الطلب. من يأتينا بمثال؟ نعم يا عبد الرحمن. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا منصوب علامة نصبه حرف النون. أحسنتم. وأما بنعمة ربك فحدث. صواب؟ لا، حدث فعل الأمر، حدث فعل الأمر. أحسنت. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز، هذه الفاء فاء السببية. نعم. لا تشرح في الدرس فتتعب في المذاكرة، هذه نصيحة طيبة، يعني لأن الذي يسافر وقت الدرس الله أعلم متى يرجع. والتاسع واو المعية الواقعة في جواب نفي أو طلب، إذن مثل الفاء، لكن الواو هنا واو معية، معية يعني مصاحبة كما سيأتي المثال. فالنفي كقولك ما نأمر بالخير ونعرض عنه، يعني لا ينبغي أن نأمر بالخير ويصاحب ذلك الإعراض عنه، أن يأمر أحدنا بالخير مع مصاحبة الإعراض عن الخير. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، هذه مثلها. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، الواو واو المعية لكن هنا في جواب طلب. والطلب نحو قولك زرني وأكرمك، زرني وأكرمك، وأكرمك أي سيكون الإكرام مصاحبا للزيارة، إذا حصلت الزيارة حصل الإكرام، هذا معنى واو المعية. مثل ما كنا نقول اجتهد فتنجح، يصلح اجتهد وتنجح، يعني ويكون النجاح مصاحبا للاجتهاد. وهكذا لا تهمل فتتعب، لا تهمل وتتعب، واضح. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه منها، تسمعون بهذا المثال من قبل، تسمعون بهذا المثال. لا تأكل السمك وتشرب هذا على أحد الأوجه، ويصلح وتشربي وتشرب، لكن الذي نريده وتشرب اللبن، يعني لا تجعل أكلك للسمك مصاحبا لشرب اللبن. وهذا مثال نحوي ظنه الناس فائدة طبية، الصواب أنه ليس بفائدة طبية، فاجمع بين السمك واللبن وسمي الله ولا تخف. هذا ما هو صحيح، بيّن العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في آخر كتابه التعالم أن هذا مما أخطأ الناس فيه، فأتى النحويون بهذا المثال فظنها الناس فائدة طبية فتحاشوها، قالوا وقد رأيناها تقرب على موائد المترفين الذين يعتنون بصحتهم، بل إن بعض الأطباء ينصحوا بالجمع بينهما، ثم أن زادوا أنها سبب للبراص وسبب ما أدري إيش. والشاهد انظر لا تأكل السمك وتشرب، الواو هذه واو المعية، واو المعية. والعاشر أو التي بمعنى إلا أو إلى، انتبه، أو التي بمعنى إلا أو إلى، نحو اضرب المذنب أو يتوب، أي إلا أن يتوب أو إلى أن يتوب. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو هنا بمعنى إلى أن أدرك المنى. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، انتبهوا الدرس هنا، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فما أقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لا، أو أدرك المنى، واضح. لأقتلن الكافر أو يسلم، هنا أو بمعنى إلا أن يسلم، ليس معناه لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، أبقى أقتله إلى أن يسلم، لا خلاص لو قتلته ما عاد سيسلم. الله المستعان. إذن أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى، هذه ينصب الفعل بعدها. انتهينا من النواصب بهذا، النواصب عشرة، هذه التي ذكرها، من يعيدها؟ نعم يا عبد الرحيم. أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو هذه واحدة، الجواب بالفاء والواو واحدة، وأو هذه العاشرة. أن ولن وإذا وكي ولام كي خمس، ولام الجحود وحتى ماذا؟ نعم وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. إذن الجواب بالفاء والواو عدها ثنتين أو نسينا واحدة؟ خيرا إن شاء الله. لا لام التعليل هي لام كي، هي لام كي. طيب رحمك الله، بعضهم يجمعها فيجعلها تسعا. انتبه معي للفائدة التي تأتي فهي مهمة. قال هذا: وقد ذهب ابن آج الروم تبعا للكوفيين إلى أن هذه العشرة جميعها ناصب للمضارع. من يعيد العشرة بسرعة من أجل نتأكد أنكم قد فهمتم من هذه الجهة؟ نعم. أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء، لا نعم، والواو وحتى وأو. خلاص انتهينا، أحسنت، قدمت الجواب بالفاء والواو، سهل. هو لا يلزم الترتيب، لا يلزم الترتيب، أهم شيء أن تعرفها جميعا في ذهنك. طيب نعم، على الفاء والواو، ليست على أو، أو ليس لها دخل. وذهب البصريون وجماعة من المحققين إلى أن الناصب للمضارع هي الأربعة الأولى منها فقط، وهي أن ولن وإذا وكي. هذه النواصب حقيقة، هذه التي تنصب بنفسها. يعني أقول يريد الله أن يتوب، يتوب فعل مضارع منصوب بأن، أن هي التي نصبته. لو قلت سأزورك أقول إذا أكرمك، أكرمك فعل مضارع منصوب بإذا. أن ولن وإذا وكي هي التي تنصب بنفسها. وأما البقية فيكون النصب بعدها بأن محذوفة جوازا أو وجوبا، جوازا بعد لام التعليل ووجوبا بعد الباقي. إذن نستطيع أن نقول أن أدوات النصب التي ذكرت على ثلاثة أقسام، أو أن الفعل المضارع ينصب بأدوات وذلك على ثلاثة أقسام. هذه الأدوات منها ما ينصب بنفسها، ينصب الفعل بها مباشرة، وهي أربع: أن ولن وإذا وكي، أن ولن وإذا وكي. القسم الثاني ما ينصب بعده الفعل بأن مضمرة جوازا، مضمرة مخبأة، مخبأة في الضمير، مضمرة يعني مخبأة في الضمير، وذلك أداة واحدة وهي لام التعليل، لام كي. يعني المثال الذي مر معنا، ما هو المثال الذي مر معنا هنا في لام كي؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. انتبه كيف أعربه، وأنزلنا إليك الذكر، أنزلنا قد عرفنا كيف نعربه من زمان، هكذا يا أخانا مهيد، كيف؟ أنزل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بين الفاعلين، ونا الفاعلين فاعل كما سيأتينا. إليك جار مجرور، الذكرى سيأتي أنه مفعول به. لتبين، اللام حرف جر وتعليل، اللام حرف جر وتعليل. تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، هذا تحفظه. تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، يعني أنه لو كانت هذه غير الآية نقول لأن تبين، وأنزلنا إليك الذكر لأن تبين. إذن أن موجودة لكن أضمرت، أضمرت. طيب لأن تبين، فإذا تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، مضمرة جوازا، يعني يجوز إظهارها في غير القرآن، يجوز أن تظهرها في غير القرآن. هذا هو المراد هنا، هذا هو المراد هنا. طيب ذكر ماذا؟ وأمرت لأن أكون أول المسلمين. طيب مثال آخر قلنا على لام التعليل مما ذكرتمه قبل، من يأتينا بمثال على لام التعليل من القرآن مما ذكرتمه؟ نعم وليد. ليغفر لك الله، إذن أعرب يغفر، ها يغفر فعل مضارع منصوب، هيا إيش اتفقنا، منصوب بأن، منصوب بأن، أين أن؟ أنا لا أرى أن. ليغفر مضمرة جوازا بعد لام التعليل، يعني لأن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. من يعيد هذا بمثال آخر؟ هاتوا لنا مثالا. نعم ليظهره على الدين، أعرف يظهر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، أحسنت. واضح هذا؟ هات مثالا آخر. أين الشاهد؟ لا نريد اللام، لام التعليل. لا لتعلموا عدد السنين، أحسنت. هات أعرف تعلموا. اللام حرف تعليل وجر، والمجتهد سيشكل عليه شيء لكن سهل، يأتي ونتفاهم. فعل مضارع منصوب ب، لا بأن مضمرة مخبأة في الضمير، بأن مضمرة جوازا، يعني يجوز إظهارها. لو كانت هذه ليست آية كنا نقول لأن تعلموا. طيب بعد لام التعليل مضمرة جوازا بعد لام التعليل، واضح هذا يا جماعة؟ مفهوم هذا؟ والبقية يضمر بعدها وجوبا. إيش هي البقية؟ لام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. هذه نقول فيها في الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا، كنا نقول هناك جوازا، هنا نقول وجوبا، يعني لا يجوز إظهارها في أي حال من الأحوال، وجوبا بعد كذا، بعد حتى، بعد الفاء، بعد الواو، بعد أو، وعلى مثل نصبه على حسب حاله. يعني مثال انظر، قال ووجوبا بعد الباقي. من الأمثلة التي مرت معنا لا يقضى عليهم فيموتوا، أعرب يا، نعم يموتوا، يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا أو وجوبا، وجوبا بعد ما في لم جحود ولا بعد، لأن بعد فاء السببية، مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النفي. هذه الأشياء طبعا قد يشكل عليك في الإعراب أن تحفظها وكذا، لكن ستصير سهلة مع الأيام. عرفنا الفعل الماضي، نقول فعل ماضي يبني على الفتح، ضرب، صح. لو قلت لك أعرف ضرب، هل سيشكل عليك أن تقول فعل ماضي مبني على الفتح؟ ما يشكل عليك بإذن الله. وهكذا من، هل يشكل عليك أن تقول حرف جر؟ كذلك إن شاء الله سيأتي اليوم الذي تقول فيه لا يقضى عليهم فيموتوا، يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النفي بسهولة. فمن يأتينا بإعراب فينفعك، ينفعك، نعم يا عيسى، ينفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب، أحسنت. اضرب المذنب أو يتوب، عندك يا يوسف، يتوب، طيب هات يتوب، أعرف يتوب فقط، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد بعد أو التي بمعنى إلا أو إلى، هنا يصلح هذا أو هذا. وعلامة نصب الفتحة لأنه لم يتصل بآخره شيء. أحسنت. قال: أمثلة على الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى: لا تأكل حتى تجوع، لا تدخل حتى يؤذن لك، لا تدخل حتى يؤذن لك. عندك يا عبد الله؟ لا، لا تدخل هذا مجزوم، لا تدخل مجزوم بلا، ما قد درسنا هذا، لكن أعرب حتى يؤذن لك. حتى هذا حرف غاية، صح؟ حرف غاية، يعني لا تدخل إلى أن يؤذن لك. نعم، تفيد الانتهاء. أحسنت. يؤذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه لماذا الفتحة؟ خلاص الفتحة الظاهرة، لكن لماذا الفتحة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. أحسنت. قال: بعد فاء السببية: لا تهمل فتندم، ليت لي مالا فأحج به. بعد أو نأتي بما بعدها: لأنتظرن زيدا أو يجيء. هذه بمعنى إلى أن يجيء أو إلا أن يجيء؟ إلى أن يجيء. أعرف يا عبد الرحمن؟ أو يجيء. يجيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. إلى: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. بعد لام الجحود: ما كنت لأخلف الوعد. نعم، لأخلف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. كيف عرفت أنها لام الجحود؟ لكن كيف عرفت أنها لام الجحود؟ ليش ما تكون لام التعليل؟ ربما أنك أخطأت. أي سياق هذا؟ أي سياق؟ قلت لكم أمس على غيري على قول أصحابنا. نعم، سبقت بما كنت لأخلف الوعد. طيب نحن قلنا ما كان أو لم يكن، هذه هي ما كان، لكن اتصل كان بالتاء ما كنت. عندك يا من؟ توفيق. أعرب كنت. ما كنت. أعرب كنت فقط. كان فعل ماضي مبني على سكون لاتصال بتاء الفاعل. أحسن. وكونها ناقصة سيأتينا أنها ناقصة وناسخة. أين ذهب الألف يا من؟ أين ذهب الألف؟ نعم يا عبد الرحمن. حذف لالتقاء الساكنين، يعني كان، كان دخل التاء، فلما دخل التاء تاء الفاعل سكن الفعل، فصارت كان تاء، كان تاء، فثقيلة. أنا أقول كانتا. فلما التقى ساكنان واحدهما حرف علة حذف حرف العلة، هكذا حذف حرف العلة وهو الألف، فصارت كانتا. ثم حصل لها شيء في الصرف تدرسه، لأن قلنا أوائل الكلمات ما ندرسه في النحو، حصل لها شيء فضمت كنتا. بعد واو المعية: لا تأمر بالصدق وتكذب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذن أتى بالمثال. أنا هذا الدرس أصلا ما أحضره، درس النحو ما أحضره، فأحيانا ربما يكون أتى بشيء. طيب، ثم ذكر لك، انظر المخطط هذا يوضح لك النواصب، وأعرب لك الأمثلة من أجل ترجع إليها. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. عندك يا أمير ليفجر أمامه، هل هناك فعل منصوب هنا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أين يفجر؟ فعل المضارع منصوب بلم، وهل لم من النواصب العشرة؟ هل درسنا لم؟ هل درسنا لم؟ أشوف لم قال لك للجزم، يعني إذا مجزوم صح؟ كيف كيف تقرأ الآية؟ بل يريد الإنسان لم يفجر أمامه، منصوب ب لا. أنت معنا اليوم في الدرس ولا لا؟ أو جئت متأخرا؟ إذن ليفجر كيف تعربه؟ نعم عند جارك. منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، أحسنت. يجوز، يعني هو من حيث يجوز يجوز، فأنك تقول منصوب بلام التعليل وانتهينا. لكن نحن سنمشي في كتب أخرى إن شاء الله إذا وصلنا على مذهب البصريين وكذا، فما نريد هذا يعرب بشيء وهذا يعرب بشيء، نتعود من الآن على هذا وإن شاء الله خير. طيب راجعوا درس النواصب، وغدا إن شاء الله ندخل في الجوازم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.